جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: قلتم أن أفعال الناس ليست حجة على الشرع، فما هي الحدود التي يحكم أو يحكم فيها العرف كغلاء المهور الذي صار الآن من العرف الجاري في معظم الدول المسلمة؟ هذه المهور مثلا الله عز وجل ما حددها، قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، وقنطار المال الكثير ليس له حد. هذا إذا اتفق الناس فيما بينهم من أجل المصلحة العامة واتفقوا على ذلك فهذا من باب الصلح ولا يخالف الشرع، لكن أنه ما يقولون أنه يحرم عليك لو أعطيت كذا أو فعلت كذا، يقولون نتفق من أجل المصلحة العامة والتيسير على الجميع، وإلا إلزام أو يقول هذا حرام إذا فعلت أو كذا أو نعاقبك، لا. لأن عمر رضي الله عنه لما خطب ونصح الناس وقال لهم أنه لا ينبغي أن يزيد المهر على كذا وكذا فإنها ليست مكرمة كثرة المهر، وضرب المثل بأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت امرأة: يا أمير المؤمنين، الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا وأن تقول كذا وكذا، فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، فرجع إلى الصواب، وهو إنما أراد خيرا. فلكن بعض القبائل، بعض البلدان فيما بينهم، بعض العوائل يتفقون فيما بينهم لمصلحة الجميع، ما يحللون ويحرمون، لا، يقولون من باب الصلح ومن باب التعاون على البر والتقوى أننا نساعد شبابنا ونحصن أولادنا بأن نخفض المهور ونتفق على تحديدها فيما بيننا. ما يقول هذا حلال وهذا حرام، لا، ما بالصلح، والصلح بين المسلمين جائز إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلال. نعم. يقول السائل: في القصة التي ذكرتموها في قول الرجل لعمر رضي الله عنه: لا سمع ولا طاعة، يقول: ليس في ذلك إساءة وإساءة أدب مع ولي الأمر ومع صحابي جليل، خاصة أن بعض الناس اتخذ ذلك حجة في التشهير أو الاعتراض على الحكام؟ على كل حال، هو لا ينبغي الإنسان أنه يشهر، أو لكن لما اجترع على أمير المؤمنين وقال هذا الكلام، أمير المؤمنين رضي الله عنه لحلمه وسعة علمه وحكمته ما أحب أنه يعاقبه أو يؤدبه أو يسبه، لكن أراد أن يقنعه حتى يتأدب هو وغيره، فلذلك عالج الموضوع والموقف بحكمة. ولا صحيح أنه لا ينبغي، يعني حتى لو قدر أنك انتقدت أحدا من ولاة الأمر وأردت أن تنصح بينك وبينه، ليس من باب التشهير على المنابر وفي المحاضرات وفي الأشرطة وسباب، هذا ليس تصيح، هذه فضيحة. الواجب أن الإنسان إذا صار عنده يعني نصيحة يريد أن يوجهها لأي إنسان، حتى لو أنه من سائر الناس، ما ينبغي أنك تشهربه بين الناس وتتكلم عليه، فكيف بولاة الأمر؟ من باب الأولى أنك تأتي من الطرق التي يمكن أن تصل إليها وتؤدي ما في نفسك بالحكمة والموعظة الحسنة. صحيح أنه ما ينبغي الإنسان التشهير. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يشهر بأحد ولا يجرح أحد، إذا انتقد على أحد خطب عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال رجال يفعلون كذا وكذا، ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ثم المعني يعرف نفسه وغيره يتأدب، ما كان يشهر بأحد ولا يخص أحد عليه الصلاة والسلام. يقول السائل قال حلفت على زوجتي قبل عقد النكاح في أيام الخطبة وأقسمت عليها بالله ثلاثا أن إن كذبت علي في أي شيء سوف أطلقها. يقول ما الحكم لو كذبت علي بعد الزواج هل أنفذ؟ اسأل عن ذلك غيري بقى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.